هذا أخونا يقول أنه رجل أقرض رجلا مبلغ من المال، والمقترض يقول أرجو أن تسامحني إن مت قبل قضاء الدين، فالمقترض وافق. ورثة المقترض يريدون أن يعطوا المقرض أن يقضوا دين المقترض، فهل يعني إذا قبل المقرض من الورثة يكون عائدا في هبته؟ نعم، ينبغي أن لا يعود في هبته، وأن لا يقبل هذا على أساس أنه وفاء دين ذلك الرجل لأنه وهبه إياه إذا مات، فلا ينبغي أن يقبله. والنصيحة أن هؤلاء لا ينبغي، ما دام هو يقول أنا سامحته، أي نعم فجزاه الله خير، لكنهم كأنهم يريدون أن لا يحظى بالثواب، بثواب المسامحة، أو من باب أو يدفعهم يعني الزودة أو شيء من يعني الاستعلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بخصوص الإيمان بالقدر، الإنسان هل الإنسان في حياته اليومية يبذل جهده ما استطاع، فإن حصل له مطلوبه أو لم يحصل له يرجع ذلك لقدر الله عز وجل وعليه فيستريح؟ ما أدري من صاحب السؤال. نعم، هو يبذل جهده ويستفرغ وسعه ما استطاع، إن حصل له مطلوبه فبفضل الله وقدره، وإن لم يحصل له مطلوبه فبقدر الله وعدله. أي نعم، والكل بتقدير الله لا يمكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما يحصل الإنسان على شيء إلا إذا قدر الله ذلك. صاحب السؤال ما أدري كان في نفسه شيء ما وضحه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن أصابته مصيبة أو خسر في سعيه أو خسر في عمله أو خسر في يعني مسابقته، فهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، إن الله يلوم على العجز. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصابك أمر يعني بغير اختيارك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما قدره الله خير، قدر الله وما شاء فعل. وبلغت من العمر 40 عاما، فما تفسير الآية لمن بلغ 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني ينبغي بعد 40، أي نعم، أن يعني تنيب إلى الله عز وجل وأن تسأله أن يصلح عملك وأن يغفر لك ولوالديك، وتنيب إلى الله عز وجل. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الصدق هو مطابقة يعني الظاهر للباطن، مطابقة القول الخبر للواقع. والإخلاص أعم، يدخل في العمل ويدخل في عمل القلب، فكون الإخلاص متجه إلى الله عز وجل، القلب متجه إلى الله عز وجل لا يلتفت إلى غير الله في العبادة، فهذا هو الإخلاص، يعني تخلص عمل القلب التعبدي لله. أما الصدق فهو أنك يعني خبرك يطابق المخبر، يحتمل الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، فالكذب ما خالف الواقع والصدق ما طابق الواقع. الله أعلم. يعتبر من طعن في الخلافة ضال؟ نعم، كيف من طعن بالخلفاء أنفسهم؟ طبعا ضال، من باب أولى. ما حكم من عطل شرع الله اليوم في أقطار الأمة طاغوت. من عطل شرع الله، نعم، من عطل شرع الله فهو طاغوت، لا ينبغي أن يطاع، كطاغوت الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله فيها مكان. الحكم حكم الله ما يخطر على بالهم، بل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حكم الشعب بالشعب، من الشعب للشعب بالشعب. هنا وفي فرق بين الديمقراطية والشورى. الشورى أمر الله بها، والديمقراطية لم يأمر الله بها، وقرار الديمقراطية ملزم، يعني لا يحتكمون إلى الله، إلى إلى شرع الله، بل كل شيء يبيحون لهم أن يبحثوا فيه وأن ينازعوا فيه، وملزم حتى للرئيس. أما الشورى فلا، لا يبحثون في أمر نص عليه في الكتاب والسنة، وإنما يبحثون في أمور الاجتهاد، وقرارهم ليس ملزما لولي الأمر، وأمرهم شورى بينهم. أي نعم، وكثير الفروق. ما دور المسلم إذا إخواننا في فلسطين؟ نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم. نعم، دور المسلم ندعو له ونبذل جهدنا في الدعاء لهم ونصرتهم ونصحهم حتى يأتلفوا ويتفقوا فيما بينهم. كيف نوفق بين الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من بعدهم من حيث الأجر؟ اي نعم، التوفيق، يعني أن العامل في آخر في أيام الصبر في آخر الزمان له أجر 50. قالوا 50 منا أو منهم؟ قال بل 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوان. فالقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجبر. نعم، من هذه الناحية يكون له، لأن لا يجد على الخير أعوانا. لا، ما نجزم آخر الزمان لا حد، الله أعلم، لا نحدده بهذا الزمان. هل يعني طلعت الشمس من مغربها؟ على كل حال آخر الزمان هو آخر الزمان، فهل نقول إن هذا آخر الزمان وبكرة الجمعة تطلع الشمس من مغربها وخلاص وانتهى الزمان؟ لا، ما ندري، هذا من علم الغيب. طلوع الشمس من مغربها لا ندري متى، أشراط الساعة الكبرى غيب لا يعلمه إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. يعني اليوم ليس القابض على دينه كالقابض على الزمان. لا، والحمد لله نحن في هذه المملكة نصلي ونصوم و يعني نبذل جهدنا ونجاهد بقدر وسعنا، ونحمد الله ونشكره، وتقام الحدود، ويعني المتدين في هذه البلاد ليس كالقابض على الجبل. اي نعم، نعم قد يكون في مكان دون مكان. نعم نعم، احسنت. وقد يختلف الزمان دون زمان. هل يجوز تشييع الجنائز في المساجد؟ السؤال غلط، يعني قد يقول هل يجوز الصلاة على الجنائز في المساجد؟ أما ما تشيع، تشييع الجنائز هو المشي خلفها إلى المقبرة، هذا تشييعه. لا، يقول تشييع، أنت تقرأ لنا؟ جزاك الله خير. لا أظنه يقصد إن كان نعي الجنائز في المساجد، إيه لا يجوز، هذا لا يجوز النعي كله، لا في المساجد ولا في الجرائد. أي نعم، وكاني ظننت أنه يقول هل يجوز الصلاة عليه، لكن أنت وضحتها. أي نعم، ما الفرق بين التناشد والإنشاد؟ التناشد تجاذب، يعني تجاذب الأصوات بالنشيد بين فريقين. أي نعم، أو طلب يعني الإنشاد، والإنشاد هو نفس الإنشاد. ما أدري، بعض الأسئلة لا تستحق أن تقرأ. عن ابن عباس يقول الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأقلام رجاء بصيغة الجمع. فما هي الأنواع؟ نعم، أي نعم، القلم الأعظم الذي كتب فيه كل شيء، ثم القلم الحولي في ليلة القدر، ثم القلم العمري لما يرسل الملك ينفخ الروح فيكتب 4 كلمات، ثم القلم أيضا، يعني أقلام كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل تحلل من إحرامه قبل الحلق، إن كان جاهلا فيحلق ولا عليه شيء، يعود يلبس الإحرام ويحلق ولا عليه شيء، أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فيفدي.